أحسن الله إليكم. يقول: كم يحق للرجل أن يغيب عن زوجته؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الظروف، ولا بد من وجود من حصول اتفاق بينه وبين زوجته، وبخاصة إذا كانت المدة ستطول، فيخبرها عن الغرض الذي سيذهب من أجله، ويخبرها عن المدة التي سيبقى خارج البلد منفرد عن زوجته، لأن هي لها حق وهو أيضا له حق. فالله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فالمرأة لها حق، فلا بد من التفاهم معها والاتفاق معها في المدة، وبالله التوفيق.